بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله: الحدود كفارة للآثام. يعني إذا الإنسان سرق وقطعت يده، هل يعذب في الآخرة؟ إقامة الحد عليه كفارة لذلك الذنب. زنى رجم، الفرض والتقدير، يا ترى هل يعذب في الآخرة بعد ذلك؟ خلص، إقامة الحدود عليه في الدنيا كفارة لتلك. وهناك قول: لا، لابد من التوبة. لابد من التوبة، لا يحكيها نصنف هنا. قال: الحدود كفارة للآثام. يرى أكثر العلماء، يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة لما اقترف من آثام، وأنه لا يعذب في الآخرة. بالدليل على ذلك قال: لما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، هذا أحد النقباء الاثني عشر، والله شلون، اللي كانوا البيعة في العقبة. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، أي واحدة، ولا تزنوا، أي تنتين، ولا تسرقوا، أي ثلاثة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. شلون بالحق؟ قتل مقتله، قال له شلون؟ زنا نرجمه، بشلون؟ إلا بالحق. فمن أي طيب، إذا بايعتوني على هذا أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم بهذه المبايعة فأجره على الله. يا سلام. ومن أصاب شيئا من ذلك، منك معصوم، العصمة لا تكون إلا لنبي. في أنشودي مشروع الناس: العصمة لا تكون إلا لنبي، أما الولي فإنه محفوظ والنبي معصوم. شوف إخواني، وما عدا هذين النوعين فهم فوق الغربال وتحت الغربال. شلون يا ابني؟ النبي والولي محفوظ والنبي معصوم. حتى كره بعض أهل العلم أن يدعو الإنسان في العصمة: اللهم عصمنا من الذنوب، إلا المؤلاء الأنبياء. شوف الإخواني، ما لا تدعو بالعصمة. شلون؟ العصمة لا تكون إلا للنبي. لا تتداخل، تتجاوز حدك. شلون يا ابني؟ نعم. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. يا سلام، إنه رب العالمين هو اللي بدي أدي الأجر، ما حدا يستطيع أدي أجره إلا رب العالمين اللي خلقه. اللهم احفظني. حفظ عام. شلون؟ ومن أصاب شيئا من ذلك، لأنه الله قال: الله ولي الذين آمنوا. إذا مؤمن أنت ولي، عام، الله ولي الذين آمنوا. ولك يا ابني، فالمؤمن ولي، صار لك له، بس حافظ على الولاية لا تخرقها. ما فهمت يا ابني؟ قال: الولاية لها درجات، لها 365 درجة عدد أيام السنة، صار لك له. أول درجة تحط رجلك عليها، تحط رجلك على أول درجة، اشترط فيها ألا تنظر أنك فوق أحد من خلق الله. إذا بتظن أنك أفضل من أحد من خلق الله، أنت البريء منك الولاية والولي منك فراغ. من شلون اذا تظن نفسك انت افضل من غيرك. فهمت يا ابني؟ هي اول درجه. يصير الخلق فيه ولا الخلق الانسان لا الانسان يعني انت الانسان البشر اللي موجودين اذا بتظن انك انت احسن من الناس من واحد من الناس هو بعيد عن خليك بعيد. قال بيقول هم رجال نحن رجال. فين هم رجال نحن رجال؟ نحن وعدنا يبقى شايف حاله على القنصي كمان. قال لك شو؟ ويك يا ابني؟ حد يشوف على القنصي؟ تمام يا ابني؟ نعم. قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك إنه ما أنك معصوم وقع بذنب فعوقب أقام للحد في الدنيا به فهو كفارة له. شايفين ابني؟ فهو كفارة في ذلك الذنب. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه. الله ما فضح. قال له شلون؟ فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. واقرأ قول الله تعالى في كتاب العزيز يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. نعم. وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للآثام فإنها مع ذلك زاجرة عن اقتراثها. تزجر الناس انه ايش يفعلوا الفعل في جوابر هنا فهي جوابر وزواجر معا. والله شو جوابر وزواجر؟ زواجر بتنهاك وجوابر يعني ايش؟ بتكفر ذنوبك واوزارك بتجبر لك ما نقص منك ما نقص. نعم. اقامة الحدود في دار الحرب. في دار الحرب لا يقام الحد. لما بيذهب الجيش لبلاد الكفار وبحارب واحد من افراد الجيش زنى هناك ما مقبل الحد او سبق من القائد. صار لك شلون؟ ليش لو مرتد يلحق الكفار بعد هناك؟ تقيم الحد ببلاد الاسلام. فهمت شلون اخواني؟ نعم. ذهب فريق من العلماء الى ان الحدود تقام في دار الحرب كما تقام في دار الاسلام دون تفرقه بينهما لأن الأمر بإقامته عام لم يخص دارا دون دار. هذا دليل الفرقة اللي بيقولوا إيش تقام أين مكان. وممن ذهب إلى هذا القول مالك ابن أنس صاحب دار الهجرة والليث ابن سعد. سيدنا الليث ابن سعد رضي الله تعالى عنه. سيدنا الليث ابن سعد شيخ الإمام الشافعي. شيخ الإمام الشافعي. كان يقول سيدنا الإمام الشافعي الليث عندنا أفقه من مالك ولكن الحظوة كانت لمالك. الحظوة كانت لمالك. نعم. لكن الله الرجل الليث بن سعد الله جعله حقيقة في ذلك العصر أمة من الأمم كان أكرم من على وجه الأرض. أكرم من على وجه الأرض. وكان بأول الأمر أفقر من كان على وجه الأرض ومات وهو فقير لا يملك شيئا. كان دخل اليوم صار له شلون يعني بعادل من فوق 30,000 دينار دخل اليوم صار له شلون. ومع كل هذا ما وجبت الزكاة في ماله ولا في سنة نور. يعني فقير الله ومات وهو فقير كل ما عنده ينفق على ايش؟ على الناس. شو الرجل هذا؟ له قصه حكيت لكم يا مرارا. قال وقال ابو حنيفه وغيره هذا الراي الثاني اذا غزا امير ارض الحرب اذا غزا امير ارض الحرب فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره صار لك لون إلا أن يكون إمام مصر أو الشام. شو عندكم؟ نعم إلا أن يكون أمام مصر أو الشام أو العراق، يعني بده يكون قريب من بلدة الإسلام، مثلون يعني بلاد الإسلام مقصود منها. أين؟ خلونا نشوف بعدين. وحجة هؤلاء الإمام أبو حنيفة ومن قال بقوله أن إقامة الحدود في دار الحرب قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر. شلون يعني؟ بلاد الحرب التحق بهم صدر مثلهم. وهذا هو الراجح. قول من؟ قول الإمام أبي حنيفة أنه هذا راجح، أنه لا يقام الحدود في بلاد إيش؟ نعم. نعم. شو عندكم أنتم؟ هذا هو لا. هذا هو الراجح، ما بدل الراجح. أيوة. فصلهم بسوا إيش؟ الفلان. وذلك أن هذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهي عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو شر منه. نهي يا سيدي. اي نعم. شو عندكم انتم؟ ما في نقطة. ايوه عندي ما في نقطة. طيب تعين. وقد نهي عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو شر منه. نعم. شو الشر منه؟ أنه يكفر، يلتحق بلاد الكفر. وقد نص أحمد وإسحاق نراهوية. كان عندي نقطتين امتى؟ اللي عنده نقطتين إيمة. شو نصتك يا إبراهيم؟ ما فيها؟ إيمة. على الهاء تبع راهوية. والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وعليه إجماع الصحابة. شيء من إخواني، وعليه إجماع الصحابة. وكان أبو محجن الثقفي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. المحجن إخواني سموها اليوم محجالي الناس، والله بلا عصاي إلى عكفه شلوها بهي اسم المحجن. حتى كان في واحد عزم النبي عصر في عرفات يسرق غراض الحجاج بالمحجن تبعه. بعد الناس معلوم رسمين القيام مد المحجن هيك بيسحب ايش؟ بيسحب له خرج، بيسحب له اغراض. فلما قتل قالوا يا رسول الله، قالوا انما هو في النار. ليش؟ كان يسرق اغراض الحجاج. اي نعم. قال اي نعم لا تقام في، وعليه اجماع الصحابه. وكان ابو محجن الثقفي رضي الله عنه من بني ثقيف من الطائف لا يستطيع صبرا عن شرب الخمر. شوف الصراحه. فشربها في واقعة القادسية. فحبسه أمير الجيش. من كان أمير الجيش؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأمر بتقييده. مو مرة واحدة، مرات وكرات يشربها، يحبسوا يموا على الحد والتعيدة. حبسوا وأجدوا كمان. فلما التقى الجمعان قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك وأترك مشدودا علي وساقيا. كان لكن بطل من أبطال الإسلام، شجاع عظيم. إنه لما شاف جيش المسلمين كسر تأخر قال هالبيت: كفى حزنا حزنا أن تطرد الخيل بالقنا بالإيش بالماح وأترك أنا مشدودا علي وساقيا. ثم قال لامرأة سعد: أطلقين ولك علي إن سلمني الله إن ما مت أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت فقد استرحتم مني. وإذا الله سلمني برجع أنا في حالي، بس لا تقولي لسعد. قال لما شاف العسكر عم يتراجع فحلته، فوثب على فرس لسعد كمان. فرس سعد الأصيل ركب عليها، يقال لها البلقاء. ثم أخذ رمحا وخرج للقتال، فأتى بما بهر سعدا وجيش المسلمين. سيدنا سعد شايفه شو ملك هذا، والله الفرس فرسي. صار لك شو الفرنسي بياخذ مين؟ صار لك شو ابو محجن؟ ابو محجن والله بالقيد تحت. مين هذا الرجل؟ ملك الله بعثنا اياه. قال هنا فاتى بما بهر سعدا وجيش المسلمين حتى ظنوه ملكا من الملائكه جاء لنصرتهم. فلما هزم العدو رجع ووضع رجليه في القيد. فاخبرت سعدا امراته، اللي عم تقولوا عنه ملك هذا ايش؟ ابو محجن، بما كان من امره. فخلى سعد سبيله اطلقه، واقسم الا يقيم عليه الحد من اجل بلائه في القتال. قال والله لا اقيم عليك الحد بعد هذا ابدا. قال له انا اشهد علي والله ما بشرب الخمر ابدا. قال لك اخواني شو النفوس المؤمنه الطيبه هاي؟ اي نعم، بما كان اي نعم، حتى قوي حتى ايش عندكم؟ قوي جيش المسلمين، قوي جيش المسلمين به. فتاب ابو محجن بعد ذلك عن شرب الخمر، فتاخر الحد. صار لك لون؟ فتأخر الحد أو إسقاطك لمصلحة راجحة هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه بذاتكم. النهي عن إن الشاهد هو ذا شرب الخمر بدل الكفر ما أقام للحد. المقصود النهي عن إقامة الحدود في المساجد كمان صيانة لها عن التلوث، معلومة الدماء وكذا شون. روى أبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، حزام أخوه لسيدنا خديجة بن خويلد أم المؤمنين، إذا حزام هذا ابن خويلد. طالب إخواني سيدنا خديجة بتكون إيش؟ أخته. مدوش لهم إخواني؟ نعم. قال عن حكيم، وسيدنا حكيم عاش 120 عام، نصفه في الجاهلية، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وكانت أمه أحد السند سدد في البيت اللي كانت تكنس الكعبة الشريفة داخلها، كانت حب لو عم تكنس البيت أخذ الطلق ولدته في جوف الكعبة. وكان من أغنياء العالم ومن كرمائه، أعتق في الجاهلية ما ينوف عن 100 رقبة في سبيل الله. والله شوف ما جعف لما أسلم، قال له يا رسول الله أنا كنت أعتقد كذا وكذا في الجاهلية. قال له أسلمت على ما سلف لك من خير، كل عام بخير، كل مسجل في صحيح. روى أبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، أن يعني يطلب القود في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، الأشعار اللي فيها إيش؟ التشبب بالنساء وبالظهر لكلون. والرسول هنا صاب منبر لسيدنا حسان بن ثابت، قال له رد عليهم. قال لك له وجبريل معك كمان، تم يرد عليهم حتى خلصوا. نعم، وسط المسجد. طيب، وأن تقام فيه الحدود كمان. هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ إنه القاضي شاف إنسان قتل إنسان، قال لك هل بيكتفي بعلمه بلطول هالقاتل بيقتله ولا ما له حق؟ لابد من الشهود. قال لك له في خلاف يحكي لنا المصنف. قال يرى الظاهرية اللي رئيسهم داود الظاهر أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. وأقوى ما حكم بعلمه، أقوى ما حكم بعلمه أقوى من الشهود، لأنه يقين الحق ثم بالإقرار يجي بعد إيش؟ العلم، ثم بالبينة إذا اجتاز، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا في قلوبنا لبيك يا رب كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه إلى آخر الحديث. فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره. وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده وأن يعطي كل ذي حق حقه وإلا فهو ظالم. وأما جمهور الفقهاء، أي بس الرواية قول الظاهري، وأما جمهور الفقهاء فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. قال أبو بكر رضي الله عنه، أي أبو بكر الصديق، لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. تفتد بالبين بالبين، لابد من البين. ولأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة. ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان قاذفا يلزم حد القتل. لو كان قاضي، نعم، نقص عنده على ما يقول، أين لا يملك على قول ولا يملك على ما يقول البينة الكاملة، لا يملك البينة الكاملة على ما يقول، على ما يقول، ولا يملك على ما يقول البينة الكاملة، ولا يملك على ما يقول البينة الكاملة مقيما الحد ولو كان قاضي. نعم. لكان قاذفا يلزمه حد القذف. وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم فأولى أن يحرم عليه العمل به، وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم فأولى أن يحرم عليه العمل به. وأصل هذا الرأي قول الله سبحانه، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم. ثم قال الخمر، التدرج في تحريمها. الخمر، نعم، التدرج في تحريمها. وقد كان الناس يشربون الخمر حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكثر سؤال المسلمين عنها وعن لعب الميت لما كانوا يرونه من شرورهما ومفاسدهما. فأنزل الله عز وجل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإثمهما أكبر من نفعهما، نعم، أي أن في تعاطيهما ذنبا كبيرا لما فيهما من الأضرار والمفاسد المادية والدينية، وأن فيهما كذلك منافع للناس، وهذه المنافع مادية وهي الربح بالاتجار في الخمر وكسب المال دون عناء في الميسر. ومع ذلك فإن الإثم أرجح من المنافع فيهما، وفي هذا ترجيح لجانب التحريم وليس تحريما قاطعا، أي مو تحريم قاطع للخمر. نعم. ثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجا مع الناس الذين ألفوها وعدوها جزءا من حياتهم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما تقولون. وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلا صلى وهو سكران فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة بدون ذكر النفس. وكان ذلك تمهيدا لتحريمها نهائيا. ثم نزل حكم الله بتحريمها نهائيا. لما نزلت قالوا بعض المسلمين نشربها ونصلي بالموت، حتى الناس قالوا والله يدوم الله حرقنا من إيش، ما بدي يجي تمنعني عن الصلاة حضور الجماعة، ما بدي إيش، ما بدي أشربها. ناس قالوا نشربها وتأخذ. إجا أي التحريم الأخير آخر آية تقال. قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ شكرا سيدنا عمر سبحانه. انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. نعم. وظاهر من هذا أن الله سبحانه عطف على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. نعم، عطف على الخمر والميسر. الميسر هو على الخمر الميسر والأنصاب والأزلام. نعم. وحكم على هذه الأشياء كلها بأنها رجس. حكم عليها بست أشياء جاي معنا. أول واحد حكم عليها بأن رجس، نعم، أي خبيث مستقذر عند أولي الألباب. ثانيا ومن عمل الشيطان وتسليمه ووسوسته. ثالثا وإذا كان ذلك كذلك فإن من الواجب اجتنابها والبعد عنها. أيوة. ليكون الإنسان معدا ومهيئا للفوز والفلاح. رابعا وأن إرادة الشيطان بتسليمه وتناول الخمر ولعب الميسر في إيقاع العداوة والبغضاء بسبب هذا التعاطي، هذه مفسدة دنيوية. خامسا وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله والإنهاء عن الصلاة، وهذه مفسدة أخرى دينية. سادسا وأن ذلك كله يوجب الانتهاء عن تعاطي شيء من ذلك. وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر، وهي قاضية بتحريمها تحريما قاطعا. وأخرج في بعض الناس يقول لك الله ما قال لا تشربوها، ما في تحريم، يقول لك اجتنبها بعيد عنا، عم هناك عن القرب منها، فالشرب من باب أولى. ما فهمت أخواني؟ نعم. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال أول ما نزل من تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. فقال بعض الناس نشربها لمنافعها، وقال آخرون لا خير في شيء فيه إثم. ثم نزل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال بعض الناس نشربها ونجلس في بيوتنا، وقال آخرون لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين. جماعة. نعم. فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فنهاهم فانتهوا. وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه أن الله حرم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب. وكانت غزوة الأحزاب سنة 54 هجرية. وذكر ابن إسحاق رحمه الله أن التحريم كان في غزوة بني النضير، وكانت سنة 40 هجرية على الراجح. وقالت المياطي في سيرته كان تحريمها عام الحديبية سنة 6 هجرية. غزوة بني النضير بعد الأحزاب. يعني تشديد الإسلام في تحريم الخمر. نعم. وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام التي تستهدف إيجاد شخصية قوية في جسمها ونفسها وعقلها. نعم. وما من شك في أن الخمر تضعف الشخصية وتذهب بمقوماتها ولا سيما العقل. يقول أحد الشعراء شربت الخمر حتى ظل عقلي، ذاك الخمر تفعل بالعقول. وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير، وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد له، فالقتل والعدوان والفحش وإفشاء الأسرار وخيانة الأوطان من آثاره. وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان وإلى أصدقائه وجيرانه وإلى كل من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه. فعن علي كرم الله وجهه أنه كان مع عمه حمزة رضي الله عنهما وكان له شارفان ناقتان مسنتان. نعم. أراد أن يجمع عليهما يذخرة. نعم. وهو نبات طيب الرائحة. نعم. مع صائغ يهودي يبيعه للصواغين ويبيعه للصواغين يستعين بثمنه على وليمة فاطمة رضي الله عنها عند إرادة البناء بها. نعم. وكان عمه حمزة رضي الله عنه يشرب الخمر مع بعض الأنصار. نعم. ومعه قينة تغنيه. نعم. فأنشدت شعرا حثته به على نحر الناقتين. نعم. وأخذ أطالب بهما يأكل منهما منها. نعم. تألم ولم يملك عينيه. نعم. وشكى حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي على حمزة ومعه علي وزيد حارثة مع النبي. نعم. تغيظ عليه، تغيظ يعني شدد على حمزة وطفق يلومه. وكان حمزة رضي الله عنه ثملا نوب غايب عيناه. نعم. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ولمن معه وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ حرف رسول الله صحيح صار يرجع القهقرة لورا، خاف أنه يبطش فيهم إذا دار ظهره مسكرة مصحيان. نعم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، أيوة، نقص على عقبيه قحقرة وخرج هو ومن معه. هذه هي آثار الخمر حينما تلعب برأس شاربها وتفقده وعيه. نعم. ولهذا أطلق عليها الشرع أم الخبائث. نعم. فعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر أم الخبائث. وعن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر. ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. قد سمعوا الأشياء. نعم. رواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وكذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ من شربها وقع على أمه. وكما جعلها أم الخبائث أكد حرمتها ولعن متعاطيها وكل من له بها صلة، واعتبره خارجا عن الإيمان. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. من؟ عاصرة واحد ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث عاصرها ومعتصرها. شو الفرق بين عاصرة وبين معتصرها؟ المعتصرة طالب العصر. براوة. نعم. العاصر بالفعل المعتصر عم يطلب النفس صاحب المعصرة. اينا وشاربها وحاملها والمحمولة اليه هي المحمولة اليه هو الشاربة، يعني قد يكون شاربة كمان وساقيها وبائعة لابد. شو بيقول الفقهاء الله يرحم السادة الشفضين كرس رحم منه، قل يجب على مدير الكاس ان ينكر على الجلاس اللي عم يسقي الناس الخمر اللي الحرام عليهم. شوف قول عن سب النفسية، يعني ما بسقط عنه الأمر معروف أني عن المنكر لحد هذه الحالة. عشان الشيخ بدردين كمان جملة كان يقول إذا واحد عم يفري امرأة بدأ لغطي وشي، ما بسقط عنه الأمر لحد هون إنه العب فعل هذا حرام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول شعر ابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يعني مو مؤمن إنه إيمان كامل. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كتب أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصفا بالإيمان الإذعاني يقيني ذلك. أيوة. وكونه من أسباب سخط الله وعقوبته لأن هذا الإيمان يستلزم اجتناب المعاصي. وقيل إن الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر مدة ملابسته لها، وقد يعود إليه بعدها. وقيل النفي لكمال الإيمان، النفي لكمال الإيمان يعني مو إيمان كامل. والرأي الأول أصح كما حققه الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب التوبة. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وجعل جزءا من جزاء من يتناولها في الدنيا. وجعل جزاء من يتناول في الدنيا أن يحرم منها في الآخر. اللي بيشربها في الدنيا الخمر ما يشربها في الآخر. لأنه استعجل شيئا فجوز بالحرمان. وذلك بنى القاعدة الأصولية يقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من أحد القواعد الفقهية 99 قاعدة. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد مثلا له أخ أخوه له أولاد وغني وذاك فقير لا يموت لا يرثه، راح تعجل وقتله جزاء أنه ما بيرث المال. تعجل شيء قبل أوانه ترثه أنت بعد وفاته، أما تروح تنتزلته ما بيترثه. واضح شلون؟ القاتل لا يرث. فهمتوا شو الأخوان من المقتول؟ ثم قال تحريم الخمر في المساء. حدثنا له نراه نرى نشوف كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. كمل المقال. تحريم الخمر في المسيحية. رغم أن الخمر محرمة في الإسلام فهي محرمة في المسيحية كذلك. وقد استفتت جماعة من منع المسكرات. وقد استفتت جماعة منع المسكرات في جماعة يمنع المسكرات. وقد استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية بالوجه القبلي بالجمهورية العربية المتحدة مصر يعني. فأفتوا. فأفتوا بما خلاصته. من الأفتوا؟ جماعة المسيحية. أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان. أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن المسكرات. كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأرثوذكس على تحريم المسكرات. بنصوص الكتاب المقدس. ثم قال وخلاصة القول أن إن المسكرات خلاصة القول أن المسكرات محطوط الهمزة تحت خطأ طوم فوق. وخلاصة القول أن المسكرات مو معمول للقول إجمالا محرمة في كل كتاب سواء كانت من العنب أم من سائر المواد كالشعير والتمر والعسل والتفاح وغيرها. ومن شواهد العهد الجديد في ذلك قول بولس في رسالته إلى أهل إفسس 5-8 الجزء الخامس وصفحة 8 أو ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. إنه لا تشرب حتى يصير حد الخلاعة يعني. ونهيه عن مخالطة السكير. سكير كمان. إيكوا 11 وجزمه بأن السكيرين لا يرثون ملكوت السماوات. مكتوب كذا قلاة 21 إيكوا 6-19 منهم. هنا قال لما قال تحريم الخمر في المسيحية يقول منهم اللي استفتوهم نيافة مطران كرسي أسيوط، نيافة مطران كرسي لينا، ونيافة مطران قنا بتاريخ 16-9-22 بتاريخ 16-9-22 كل سيني صار مثل إيش نحطه نصلح هذا كان 26. شو عندك شيخ إبراهيم؟ دعنا 26